وما زلنا مستمرين مع المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة، وتوقفنا عند صلاة المنفرد خلف الإمام، وهذا كان هو الخطأ الثاني والثلاثون. الخطأ الثاني والثلاثون وهو صلاة المنفرد خلف الإمام. الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفا، أن يكون مأمومين صفوف، والصفوف دي تكون مالها مترصة مرصوصة جنب بعضها، كما تقدم بيانه وتكلمنا عن الموضوع ده والتفصيلا في دروس سابقة. فإذا صلى المأموم اللي هو بيصلي خلف الإمام، إذا صلى المأموم خلف الصفوف وحده، يعني بقى في صف قدامه بس هو لوحده ورا، عمل لنفسه وأنشأ لنفسه إيه؟ صف لوحده. فإذا صلى المأموم خلف الصفوف وحده فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاته على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن صلاته لا تصح، مع أن الرجل ماله في قدامنا ان هو صلى بس صلاته لا تصح، ده على قول الايه القول الاول من اراء العلماء، ودوت مذهب الامام احمد واسحاق والنخعي وابن ابي شيبة وابن المنذر، واستدلوا على هذا الامر وعلى قولهم بان صلاة المنفرد خلف الصف مش مع الصفوف في الجماعة، رغم ان في الصفوف بتاعت الجماعة مكان ليه، ده الشرط، انما لو ملوش مكان مفيش بأس عليه. احنا بنتكلم في حالة اذا كان في مكان ليه في الصفوف وهو لم يقف في هذا المكان، انما انشأ لنفسه صف جديد خلف الصفوف بتاعت الجماعة، قالوا ده صلاته لا تصح اصلا. مين ده اللي قالوا الكلام ده؟ احمد واسحاق والنخعي وابن ابي شيبة وابن المنذر، قالوا الكلام دوت في الاوسط والمغني والممتع. ايه دليلكم على الكلام اللي انتوا بتقولوا دوت؟ ان الراجل دوت اللي يصلي منفلت خلف الصف مع انه له مكان جوه الصف ان صلاته لا تصح. قالوا لك عندنا دليل حديث علي بن شيبان رضي الله عنه انه قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، دخلوا الاسلام يعني، وصلينا خلفه، صلوا ايه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلينا وراءه صلاة اخرى، يعني صلوا كمان صلاة تانية، فقضى الصلاة، يعني خلص ايه خلص الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، لقى واحد لوحده كده واقف فين؟ خلف الصف في اخر المسجد كده بيصلي لوحده. قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، قال استقبل صلاتك، ده بعد الرجل ما خلص الصلاة، فالنبي قال له ايه؟ استقبل صلاتك، يعني عيد الصلاة تاني. لا صلاة للذي خلف الصف، لا صلاة للذي خلف الصف. فده حديث بين ايه؟ بين ودليل القول الاول ان صلاته لا تصح، والحديث دوت حديث صحيح بما بعده، ورواه ابن ماجه في سننه واحمد في المسند وابن حبان في سننه. طب دليلكم ايه كمان؟ قال لك عندنا دليل تاني، حديث وابص ابن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، أن يعيد الإيه؟ طب السؤال، لو الرجل ده صلاته صحيحة النبي يتعبه ليه ويقول له عيد تاني؟ ده دليل على أن صلاته لا تصح، فده دليلهم الأول. والحديث دوت صحيح بطرقه، ورواه الإمام الترمذي في سننه وابو داود وابن ماجه واحمد في المسند، وانظر الارواء ان شئت ذلك. قالوا ولولا ان صلاته فاسدة ما امره صلى الله عليه وسلم بالاعادة، لان الاعادة الزام وتكليف في امر قد فعل وانتهي منه، هو عمل خلاص الصلاة وانتهى منها، طب النبي يأمره انه يعيدها تاني ليه؟ ده دليل على انها اصلا لا تصح، ولولا فساده ما كلفه بإعادته. طيب ده القول الأول، بيقولوا ان اللي يصلي خلف الصف صلاته مالها لا تصح، الكلام ده بشرط انه يكون ايه في مكان في الصفوف اللي قبله. طب القول الثاني ايه؟ قالوا صلاته صحيحة، الفريق الثاني من العلماء قال لك صلاته صحيحة، ولكن يكره انه هو يصلي منفرد خلف الصف مع انه له مكان في الصفوف الاولانيه اللي تسبقه، فيكره له ان يصلي منفرد خلف الصف لغير عذر، ما عندوش عذر. وهو مذهب ابي حنيفه واصحابه، ومذهب مالك والاوزاعي والشافعي. الكلام ده قالوه في البدائع وفي مغني المحتاج وفي جواهر الاقليل وفي الاوسط. طيب ايه حجتكم يا ائمه على ان صلاته صحيحه ولكن تكره لغير حاجه؟ قالوا لك عندنا حديث ابي بكر رضي الله عنه، ده ابي بكر غير ابو بكر، ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ايه امام بالمسلمين ووراه صفوف المسلمين. عايزك تتخيل معايا المشهد ده. فابو بكر دخل المسجد من ورا كده، فوجئ لقى النبي ايه صلى الله عليه وسلم ماله راكع والصحابه راكعين. طب دوت عقبال ما يجي من بره من عند باب المسجد ويخش ويقف في الصف ويركع، هيكون هم ايه رفعوا من الركوع، فيبقى ما ادركش الركعه. فراح عمل ايه؟ راح راكع من هناك من عند الباب بتاع المسجد، ومشي وهو راكع، وراح دخل في وسطهم وهو راكع عشان يبقى ايه يبقى ادرك الركعه. فانتهى ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل ان يصل الى الصف. طالما ان هو ركع قبل ما يوصل للصف ويخش الصف، ده معناه كانه عمل ايه عمل صف لنفسه جديد اهو، صح؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له ايه بقى؟ فقال زادك الله حرصا، انت حريص قوي ان انت عايز ما تضيعش الركعه، زادك الله حرصا ولا تعد. العلماء بقى في المساله دي وفي كلمه تعد دي، كما يقول الدكتور عبد الله بدر، يقول لك ايه، العلماء مختلفين في المساله دي على ثلاث اقوال في كلمه ايه ولا تعد دي. قال لك يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعد يعني ولا تعد الى فعلها مره ثانيه، ولا ولا تعد يعني ولا تعد هذه ركعه فاركع ثاني، ولا ولا تعد يعني ولا تعيد الصلاه مره ثانيه، يعني صلاتك كده ايه خلاص سليمه ما تعيدهاش. المهم الحديث دوت حديث صحيح، رواه البخاري في كتاب الاذان، ورواه ابو داود في سننه، والنسائي ايضا في سننه. فالعلماء قالوا ايه اللي هم قالوا بان صلاته صحيحه ويكره لغير عذر، وهو مذهب ابي حنيفه واصحابه ومذهب مالك والاوزاعي والشافعي. قالوا ان ابا بكر اتى بجزء من الصلاه خلف الصف، يعني معنى كده انه عمل لنفسه صف، مع ان كان له مكان فين في الصف اهو، بدليل انه لما مشي ودخل فيه. قالوا لم يؤمر بالاعاده، ثم خدوا بقوله ايه ولا ولا تعد يعني ولا تعد الى هذا الامر مره اخرى، مش ولا تعد. المهم فقالوا له ايه، فقالوا ولم يؤمر بالاعاده، يبقى معنى كده ان صلاته مالها صحيح، وانما نهي عن العود الى ذلك. يعني النبي قال له لا ما تعملش الحركه دي تاني، يبقى النبي نهى عن العوده لهذا الامر مره ثانيه. فكانه ارشد الى ما هو الافضل، يعني كان بيقول له الافضل لك انك ما تعملش الحركه دي تاني. واستدلوا بذلك على ان الامر بالاعاده في حديث وابصه انه للاستحباب، جمعا بين الدليلين اللي هو الحديث اللي اتكلمنا عنه من شويه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما لقاه بيصلي خلف الصف قال له عيد تاني. فقالوا طب نجمع ازاي بين الحديثين دول؟ ده قال لابو بكر ما تعيدش، وقال في الحديث بتاع وابصه قال للرجل عيد. فقالوا يبقى النبي بيقول للراجل في حديث وابصه عيد، عيد للاحسن، وان صلاته ما بطلتش وان صلاته صحيح، بدليل حديث ابا بكر دوت. طيب ده القول الثاني. يبقى القول الاول بيقول بيقول ايه القول الاول؟ ها لا القول الاول بيقول ايه؟ ان صلاته غير صحيح. القول الثاني قال ان هي صلاته ايه؟ صحيحه، ولكن يكره له ان يفعل ذلك طالما ما فيش ضروره، يعني طالما ما فيش ايه؟ ما فيش الصفوف كلها مكتمله. تعالوا نشوف القول الثالث. التفصيل قالوا فان انفرد لعذر صحت صلاته والا بطلت، يعني لو هو انفصل وعمل لنفسه صف لعذر صلاته صحيحة، ولو من غير عذر تبقى صلاته باطلة. القول الثالث ده جمع ما بين الايه، ما بين القول الاول والثاني. القول الثالث ده هو قول الحسن البصري وقول عند الحنفية، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه العلامة ابن عثيمين في كتاب البدائع والانصاف ومجموع الفتاوى ايضا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورحم الله الجميع، وايضا موجود عند اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، وفي تهذيب السنن وفي العون وفي الممتع. يعني خلاصة الكلام ان القول الثالث ده بيفصل في المسألة، يقول هنقول بقول الرأي الاول ان صلاته غير صحيحة لو كان امتى، لو كان لغير ضرورة، اما ناخد بالقول الثاني اذا كان في ضرورة او في عذر. من ثم يبقى الراجح بقى، فالراجح ان الرجل اذا تعمد الصلاة منفردا خلف الامام فان صلاته باطلة لو هو اللي متعمد كده. اما ان جاء الى المسجد فوجد ان الصفوف قد اكتملت ولم يجد موضعا في اي صف عشان يجي يقف فيه، فله ان يصلي منفردا خلف الامام، وفي الحالة دي تبقى صلاته صحيحة. وصل الامر كده؟ دي خلاصة المسألة ملحوظة. طيب اذا دخل المصلي الى المسجد فوجد الصفوف قد اكتملت ولكنه وجد فرجة في صف من الصفوف المتقدمة، يعني هو دخل في الصف الايه زي ما انا عملت النهاردة كده، دخلت فلقيت الامام عمل ايه، اقام الصلاة قبل انا ما ادخل المسجد، ودخلوا والصف الاول خلاص اكتمل، انا دخلت ما لقيتش مكان ليه الا فين، في الصف الثاني. فلما دخلت في الصف الثاني بعدين وانا في الركعات، في ركعات الصلاة بعد الركعة الاولى فوجئت لقيت ان في الصف اللي قدامي فرجة، رحت اتنقلت من الصف الثاني دخلت سديت الايه الفرجة في الصف الاول. فاحنا بنقول اذا دخل المصلي المسجد فوجد الصفوف قد اكتملت ولكنه وجد فرجة في صف من الصفوف المتقدمة، فله ان يخترق الصفوف ولكن برفق وبدون ان يزعج المصلين حتى يصل الى الصف الذي فيه تلك الفرجة فيقف فيها ليسد تلك الايه الفرجة. واضح الامر ده؟ في حد عنده استفسار هنا قبل ما نتنقل لجزئية تانية؟ ها اتفضل. في مثلا سمعت قبل كده بيقول لك مثلا جه سنة الصفوف كلها مكتملة. ايوه. من خط الصدر. بقول لك ممكن تشد اي فرد اي مصلي من المختلفين. اثنين. ماشي. هل ده صحيح؟ لا الكلام ده غير صحيح. ليه؟ هو دلوقتي الحاج بيقول ايه؟ ان هو سمع ناس او بعض، وده على فكرة ناس كتير بيقولوها والشيوخ كتير بيقولوها، وده خطأ مش صح مش صح. يقول لك ايه؟ ان احنا لما نخش وعشان ما اقفش في صف او انشئ صف منفرد خلف الصف عشان ما يقعش في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها وما تبقاش صلاته باطلة للنهي اللي اتكلمنا عنه دلوقتي بالتفصيل، فيقول لك خلاص انا اعمل ايه؟ هقوم شادد واحد من الصف اللي قدام اشده معايا وبكده ما بقاش انا واقف منفرد. عد بقى كم غلطة وقع فيها الراجل ده. اول غلطة ان هو عمل المشكلة اللي كان عايز يعالجها اصلا، لانه لما يشد واحد من الصف اللي قدامه ما كده اصبح في فرجة في الصف اللي قدام، يبقى هو معالجش المسألة دي. اول غلطة. الغلطة التانية، الخطأ التاني اللي وقع فيه، ان هو نقل انسان من مكانة اعلى لمكانة اقل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصفوف الاولانية قال ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول، على اول صفوف. فانت الراجل ده كان في درجة عالية قوي رحت انت نقلته في درجة اقل، ادي غلطة تانية. الغلطة التالتة انك انت عملت للراجل دوت مسألة خروج من الخشوع، هو كان الراجل قاعد في الصلاة ومركز في الصلاة اللي هو فيها، فجأة لقى نفسه بيطلع بره، فاصبح ايه اتبلبل اتبرجل دلوقتي، ما بقاش مركز في الصلاة، فخرجته من الخشوع اللي كان فيه، وده خطأ. الحاجة الرابعة، الغلطة الرابعة، انك انت عملت زحزحة في الصفوف، لان دوت هيقعد يتحرك وده هيقعد يتحرك عشان يسدوا الفرجة، وحصل لخبطة في الصفوف فضيعت خشوع كل المصلين للصف ده، فده لا يصح. معايا؟ صح. دي حديث سمعت الله عشان حديث موضوع بقول لك لا تصلي خلف شعب اللي تصلي، مش فاكر بقول لك ان الصلاه ان الشيطان ياكل لا مش مش ما ده حديث صحيح اللي هو بتاع ايه ان الشيطان ان الذئب ياكل من الغنم القاصيه. يعني معناها ايه؟ ان لو انت بترعى غنم فانت وانت بترعى الغنم لو سبت مثلا غنماية بعيد عن قطيع الغنم الديب يقدر يخطفها وياكلها، انما لو في وسط الغنم ومعاك مش هيقدر يجي ياخدها من وسطيكم. فاهمني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لك مثل بالمثال ده على ايه؟ يعني ان انت ما تكونش لوحدك، خلي بالك بقى معايا، ما تكونش لوحدك بعيد عن جماعة المسلمين علشان الشيطان ما يجيش يوسوس لك ويوقعك في الخطأ، لان الشيطان ده زي الديب هياكلك وياخدك. بمعنى انت دلوقتي لو مصاحب يعني مجموعة من المؤمنين الصالحين الاتقياء، حد انت حتى لو مثلا جيت في يوم من الايام تدخن سيجارة ولا تبص لامرأة متبرجة هتستحي على نفسك، او هو هيفكرك يقول لك يا اخ حرام عليك اتق الله، وده هيفكرك وده، فكلكم هتتعاونوا على الايه؟ على الخير وعلى البر. انما لو انت لوحدك سهل الشيطان يقول لك ايه؟ طب بص، طب اشرب، طب اعمل. فهمت قصدي ايه؟ ده مقصود الحديث، مش مقصود الحديث في الصلاة فتقوم انت تقوم تقول لي لا اقوم واخد واحد بقى عشان ما بقاش لوحدي. لا، مقصود الحديث الاستدلال بالحديث يستدل به في الايه؟ في المسألة اللي انا ذكرتها، مش في مسألة الصلاة. طيب الخطأ الثالث والثلاثون، وهو المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي، وهذا مما عمت به البلوى وانتشر وكتر. فتجد انا لسه شايفها من شوية، لسه شايفها من شوية دلوقتي في المسجد، واحد عدى دلوقتي من قدام واحد وبيصلي. فتجد ان بعض الناس يمرون امام من يصلي وكأنهم يمشون في الشوارع والطرقات، مش واخدين بالهم ان هم في المسجد، وهذا خطأ. الصواب ان الواحد منهم اذا لم يجد طريقا يستطيع ان يمر منه فعليه ان يقف حتى ينتهي المصلي من صلاته. شوف حتى لدرجة ايه؟ يعني لو ما انتش لاقي طريق تعدي او ما انتش عارف تعدي من وراه، لا اقف لحد ما يخلص صلاة. طب يا عم الشيخ ده ممكن يطول في الصلاة بتاعته ولا حاجة، بيصلي ركعتين سنة ممكن يطول فيهم. اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، ما انا هقول حاضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل تحذيرا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار اللي بيمر، لو يعرف، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، عليه ايه، لكان ان يقف 40 خيرا من ان يمر بين يديه. تخيل بقى لما يفضل واقف 40، مش يقف بقى 5 دقايق ولا 10 دقايق على ما يخلص، لا ده بيقول لو يقف 40 افضل له من انه يعدي من قدام ايه؟ مصلي. قال ابو النضر لا ادري، قال 40 يوما او شهرا او سنة. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان المرور بين يدي المصلي لا يجوز باي حال، لا يجوز. فيقول صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه. واحد جاي يعدي تقوم مدد ايدك كده تحجزه ما تخلوش يعدي. خلي بالك بقى معايا، طب افرض يا عم الشيخ راح حب يعدي تاني او عاند مثلا، يعني بص بقى النبي قال لك ايه، مش انا اللي هجاوبك بقى، ده النبي اللي هيجاوب صلى الله عليه وسلم. قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، يعني بقدر ما تستطيع ادرأه امنعه. طيب فان ابى، النبي قال لك ايه بقى، يعني لو رفض وعاند، قال فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. شفت بقى، فليقاتله. بس انت ما تجيش المسجد وانت معاك مطوه ولا مسدس تقول لي انا هقاتله بقى، لا. يعني ايه فليقاتله؟ يعني تزقه بقدر ما تستطيع، حاول تمنعه على قد ما تقدر، حاول تمنعه على قد ما تقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان عايز يضيعك من صلاتك. وده حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه واحمد. قال الامام النووي في هذا الحديث شريحا، مش الحديث اللي اتكلمت عنه ده، لا اتكلم عن الحديث الاول اللي هو لو يعلم المار بين يدي المصلي اللي هو الافضل له كان يقف 40. قال الامام النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم، حرام يعني، على تحريم المرور بين يدي الايه؟ المصلي. فان معنى الحديث النهي، النهي الاكيد والوعيد الشديد على ذلك. يعني معناها ان يبقى حرام عليك لو انت عديت من قدام واحد مصلي. عرفت ليه النبي قال لك لو تقف 40 يبقى احسن لك؟ وقال الامام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب ما نصه، قال الترهيب من المرور بين يدي المصلي. قال فاذا صلى المصلي لغير السترة، احنا اتكلمنا قبل كده عن السترة واثرنا فيها النفس. السترة دي اللي هي ايه عشان الناس اللي ما حضرتش؟ السترة يعني انت جاي تصلي لقيت عمود في المسجد اهو، تقوم واقف ورا العمود عشان ما حدش يعدي، ولو حد عدى هيعدي منين؟ من خلف العمود، يبقى ما قطعش صلاتك. او تقف تصلي ورا جدار زي الجدار ده مثلا. طب افرض يا عم الشيخ المسجد لا فيه لا جدار ولا عمود، تشوف اي حد بيصلي وتقوم واقف ورا ظهره، بقى هو ايه؟ سترة ليك، ما حدش هيعدي بينك وبينه. معايا؟ وده كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيأمر مولاه نافع يقول له اقعد وليني ظهرك، اديني ظهرك كده، ويقعد يصلي وراه ويعمله هو سترة لما ما يلاقيش عمود من المسجد، لان الصحابة كانوا ساعتها كل واحد بيخش المسجد يجري يمسك ايه؟ عمود. طب افرض انا مثلا بصلي في الغيط بتاعي وانا بزرع، انا فلاح وبزرع، او في الصحراء ولا في اي مكان، او في الطريق في الشارع، اعمل ايه؟ نقول لك لو في اي عصاية يكون طولها حوالي 40 سنتي مثلا، عفوا 40 سنتي ثلثي ذراع، تقوم ترشقها في الارض كده تزرعها تبقى واقفة مش تبقى نايمة. اصل في ناس يقول لك ايه يوم نايم عصاية كده على الارض، لا هو المقصود مش بيها كده، المقصود ارتفاعها من فوق الارض مش على الارض. ما هي لو الموضوع على الارض كان ممكن واحد مشي بتباشيرة في جيبه وراح عمل بقى خط على الارض وخلاص، تفهم قصدي؟ لا هي مش المسألة على الارض. او كان قلع الحزام بتاع البنطلون ونايمه في الارض قدامه. انا بقول لك يعني هي مش الموضوع كده، الموضوع ان يبقى ارتفاعها من الارض لفوق يكون حوالي 40 سنتي. قلنا منين 40 سنتي دي؟ اللي هي ثلثي ذراع، استخرجناها من حديث وفقه حديث ان هي تكون مثل مؤخرة الرحل. عارف انت الرحل اللي انت بتركب عليه على الناقة او الجمل او غيره، مش بيبقى السرجة او عفوا اللي هي البردعة دي، مش بيبقى الظهر بتاعها خشبة كده فوق لحد ظهرك شوية، بتبقى ارتفاع حوالي 40 سنتي، اهي دي مثل مؤخرة الرحل. فالامام المنذري قال فاذا صلى المصلي لغير سترة فلا حرج على من قدر ثلاثة اذرع ثم مر من ورائها. يعني يفرض واحد بيصلي مفيش سترة قدامه، مفيش ايه؟ سترة قدامه. طيب وانا عايز اعدي، افرض هو بيصلي يعني مثلا زي الاخ ده اسمك ايه؟ زي احمد كده، شوف احمد قاعد هناك اهو، كأن هو دلوقتي واقف بيصلي في مكانه ده، بيني وبينه انا، ما بيني وبينه مسافة دي ايه؟ حوالي ثلاثة اذرع، الذراع حوالي مثلا ايه؟ 50 سنتي، يعني اقول حوالي متر ونص بيني وبينه اهو، صح؟ بيني وبينه متر ونص ينفع اعدي. ليه؟ لان هو مش من حقه ان ياخد ارض المسجد كلها، هو ياخد بس الحد المكان اللي هتنزل فيه مين؟ الجبهة بتاعته، هو ده ملكه، بعد كده مش ملكه. امال النهي عن المرور بين يدي المصلي ايه؟ اللي هو ان انا اعدي من قدامه في الحتة اللي هو هيسجد فيها، الحتة بتاعته دي. فهمنا قصدي ايه؟ يعني انا لو لقيت واحد قاعد بيصلي او واقف بيصلي وانا عديت من قدامه بمسافة مثلا متر ونص، مفيش مشكلة خالص، حتى لو ما قدموش سطر. ليه؟ لان ده مش من حقه، الزيادة دي مش من حقه، فاهمني؟ وانا كده ما عديتش قدامه. وبعدين الحديث بيقول بين يدي المصلي، ما قالش امام المصلي، مفهومة؟ بين يدي المصلي يعني لما تمد ايدك كده طوله، انما بعد ما هو يمد ايدك، بعد ما يمد ايده كده ما يقدرش يطولك لان انت بعيد اصلا، فدي ما فيش مشكلة منها. الطفل الصغير والجارية الصغيرة، الطفل الصغير والجارية، الجارية يعني البنت الصغيرة، ما فيش مشكلة انت تمنحهم الاول، معرفش تمنحهم وعدى خلاص ما فيش مشكلة، بس بقدر المستطاع الواحد يقرب من سترة عشان يمنع اي حد يعدي. لو انت في البيت ممكن تقوم جايب كرسي حطه قدامك مثلا، او تقرب من الجدار بتاع الحيطة بتاعت البيت، يعني بحيث ان انت ايه تبعد عنه او ما تدروش فرصة يمر. انما لو مر ما فيش مشكلة. مين بقى اللي لو مر تقطع الصلاة بتاعتك؟ المرأة الكبيرة، الست اللي هي بلغت ان من بعد سن البلوغ دي لو عدت من قدام واحد وهو بيصلي انقطعت صلاته ويعيد الصلاة من تاني، او الحمار او الكلب الاسود. معايا؟ بيحصل ساعات بصلي وفي احفاد يعني. فانا بكون مثلا لو بتصلي وانت قاعد ممكن تمد ايدك وتطول كده وتحشه، بتيجي او انت قاعد بتصلي بتقعد مثلا صغيرة او ولد صغير بيقعد على رجلك وانت بتصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي والحسن او الحسين الحسن او الحسين كان واحد فيهم بيركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم او كلاهما معايا. بس هل كان الحديث قال ان هو قدامه ولا على ظهره؟ طيب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بقدر المستطاع وانت ايه وانت بتصلي يجوز الحركة دي. ليه؟ لانها حركة من اجل سلامة الصلاة. فتقوم انت شايله كده وانت بتصلي بس من غير صدرك ولا وجهك ما يلتفت بعيد عن القبلة. تقوم شايله زي مثلا ماسك اي حاجة كده تقوم شايله ومقعده جنبك كده وتكمل صلاة معايا. لو زوجته مرة بطل الصلاة؟ لو من جنبه الزوجة لو من جنبه اليمين او الشمال مفيش مشكلة. انما من قدامه بس انا قدامه بقى بين يدي المصلي برضه. انما لو بعد المساحة اللي اتكلمنا عنها لا مفيش مشكلة. فالامام المنذري رحمة الله عليه قال في الترغيب والترهيب قال فاذا صلى المصلي لغير سترة ما عندوش سترة فلا حرج على من قدر ثلاثة اذرع ثم مر من ورائها زي ما شرحنا كما نص على ذلك كثير من اهل العلم. ويبقى الحرج على من مر بين يدي المصلي في مسافة ثلاثة اذرع او اقل اللي هو مسافة المصلي نفسه. وعلى الجانب الاخر فانه ينبغي على المسلم ان يتخذ لنفسه سترة. انت دايما حاول تبقى دايما واخد سترة احتياطي عشان تأمن على نفسك وصلاتك اذا اراد ان يصلي لئلا يشق على الناس من حوله عشان ما تمنعش الناس وتضايق عليهم. انت قرب من جدار او قرب من عمود بحيث الناس تعرف تعدي من وراء العمود او من وراك عشان ما تمنعش الناس وتوقفهم. اما المرور بين يدي المأموم مهمة دي برضو. احنا واقفين جماعة بنصلي ثلاث صفوف مثلا في المسجد والامام بيصلي بينا خلاص واحد راح مارر ما بين الصفوف. طب ما كده مر مش قدام واحد بقى ده مر قدام الصف كله ده الناس دي يحصل ايه بقى؟ ما هو كده مش واخدين ستر. لا نقول لهم بقى سترة الامام اللي هو القبلة سترة لكل الناس اللي وراه. واضحة كده؟ يعني لو واحد لو في جماعة في مسجد اللي ما هو واقف بيصلي سترة الامام ايه هي؟ المحراب اللي هي القبلة دي. فاصبحت القبلة دي اللي هي سترة الامام بقت سترة لكل الناس اللي وراه حتى الناس اللي بيصروا فين في الشارع بره مأمومين بالامام دوت معايا. ليه؟ لان سترة الامام سترة للمأموم. فانت لو واقف في صف عشان دي برضو بشوف تبص لي واحد مثلا احدث فجاي يخرج علشان يروح يتوضى فيجي يعدي من الصف الناس تقعد تمنعه. بتمنعوه ليه؟ انتوا مالكوش دعوه تمنعوه. ما انتوا زعلانين ليه؟ عشان خاطر يعني الصلاه بتاعتكم ما يحصلش فيها حاجه او يمر بين يد المصلي؟ هو انتوا اصلا سترتكم هي ستره الامام. فهو يعدي ويروح يتوضى. دي اجابتها على سؤالك. لسه ربنا ما كرمنيش رحت المسجد الحرام فبشوف التلفزيون يعني بشوف بعض المصلين بيطلعوا بالصف وبيقولوا الناس بتمشي والصفوف عادي جدا. بالظبط. فدي كنت حاسس عليها بالتجاوز. ما هي ايه؟ هو المرور بين يدي المصلي المأموم لا بأس به. ليه؟ لأن سترة الإمام سترة للمأموم. فاحنا بنقول المرور بين يدي المأموم فلا حرج فيه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام البخاري ده والله يعني ما حدش يعني مش كتير من الناس اقل الناس هم من يقدرون له قدره رحمة الله عليه. الإمام البخاري ده مش راجل عادي راجل مش عادي فعلا فعلا رحمة الله عليه. والله تعرف ان اصح كتاب على الكرة الارضية بعد القرآن هو كتاب صحيح البخاري. تخيل بقى لما راجل بشر عادي يعمل كتاب كده. ليه؟ لان هو كان امام طاقي وورع وكان وربنا سبحانه وتعالى الهمه علم وفقه. ده على فكرة الامام البخاري ده الناس كتير متظن ان هو محدث بتاع حديث وخلاص. ده فقيه بس الناس مش واخده بالها. فقيه كبير جدا بس الناس مش واخده بالها. طب فين كتب الفقه اللي هو ألفها؟ هو صحيح البخاري برضو. ازاي بقى؟ لان هو جايب الاحاديث مجمعها بس كل الاحاديث مديها عنوان من فوق باب كذا باب كذا. اهو باب كذا دي هو ده الفقه بتاعه، يعني العنوان هو ده فقه، تخيل. فالإمام البخاري بقى بص باب اللي بقى قال باب سترة الإمام سترة من خلفه. شوف حتى عنوان الباب ايه، يعني احنا عادين نشرح وهو كان عامله عنوان بس للباب. ثم ساق بسنده الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث يستدل به ويخرج منه الفقهية دي. قال لي بقى مش احنا دلوقتي بنقول لك ان سترة الامام سترة لمن خلفه، طب جبناها منين؟ بنقلف احنا في الدين؟ لا، في دليل عندنا. ايه الدليل؟ ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار، اتان يعني انسى الحمار. ده عبد الله بن عباس كان صغير في السن، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، راكب على ايه؟ انسى حمار اللي هي الاتان دي. فبقول لك اقبلت راكبا على حمار اتان، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني وانا شاب لسه صغير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، في منى بيصلي بالناس امام، الى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف. مشي فين بقى؟ بعض الصف، يعني مشي قدام صف المصلين اهو قدام الناس. فنزلت وارسلت الاتان ترتع، ساب الاتان ترتع، ودخلت في الصف، يعني مشي ودخل فين؟ في الصف، يعني عدى قدام ايه؟ المصلين اهو. فلم ينكر ذلك علي احد، مفيش حد من الصحابة قال له ايه اللي بتعمله ده، ولا النبي بعد ما خلص قال له ايه اللي انت عملته ده. فده دليل على ايه؟ ان المرور بين يدي المصلي المأموم مفيش مشكلة منه، لان سترة الامام سترة للمأموم. وده حديث مختصر، يعني الحديث دوت كما كنا في البخاري، وهو من مختصر مخالفات الطهارة والصلاة. طيب في استفسار هنا قبل ما تنين لجزئية تانية. الخطأ الرابع والثلاثون، إقامة جماعة ثانية أثناء صلاة الجماعة الأولى. إقامة جماعة تانية مع إن في المسجد إيه؟ جماعة أولى. وهذا من جملة المخالفات، أننا نجد من بين المصلين من إذا دخل المسجد فوجد الإمام في آخر ركعة، فبدلا من أن يدخل مع الإمام في تلك الصلاة، وإذا به يقيم مع إخوانه جماعة ثانية في المسجد، مع ان الامام لسه ايه ما خلصت الجماعة، يبقى كده اصبح المسجد الواحد فيه كم جماعة؟ جماعتين. وده خطأ. ليه؟ لان ده بيعمل تفرقة ما بين المسلمين، لان الناس اللي هيخلصوا صلاة ويقوموا يبصوا ممكن يقولوا ايه؟ ايه ده؟ هم ما صلوش معنا ليه؟ يبقى اكيد الامام بتاعنا ده في حاجة، يبقى الناس دي اكيد عارفة حاجة واحنا مش عارفينها، فيبدأوا يشكوا في الامام ويظنوا فيه ظن مش كويس، ويبدأوا يعني مشكلة بكل المقاييس. فلا مش هينفع، وهذا خطأ كبير. بل بعض الناس تبص ليه يدخل المسجد ويفضل واقف مستني لحد اما الامام خلاص يخلص التشهد ويسلم، ويقوم بقى يبدا يعمل ايه؟ جماعه. يقول لك عشان ما يبقاش في جماعتين في المسجد، ما برضو تعتبر كده جماعتين، انت ليه ما دخلتش مع الامام؟ مش دخلت وادركته؟ يبقى تخش معاه. يقول لي بس انا ما لحقتوش وهو راكع، فكده مش تتحسب لي ركعه. انت يا ابني داخل بالحساب ولا داخل عشان ثواب الجماعه؟ داخل عشان الثواب. لو لحقت قبل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله خلاص خدت ثواب الجماعة. مفهومة دي؟ فالصواب انه كان عليه ان يدخل في الصلاة خلف الامام حتى ولو كان في التشهد الاخير. الخطأ الخامس والثلاثون هو مسابقة الامام. ودي بقى حاجة بتغيظ، يعني كل شوية انا بتهالي ما فيش مسجد دخلته وشفت فيه الا كل مرة اشوف الموضوع ده. فمن الناس من يتعجل في صلاته حتى يصل به الامر الى ان يسبق الامام، وهذا فعل محرم حرام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الهمام قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام، يعني عمل ايه؟ استعجل، ان يجعل الله رأسه رأس حمار، او يجعل صورته صورة حمار. ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم وفي سنن ابي داود والترمذي. يبقى ايه؟ بل واحد ما يسبقش الامام، لا تسبقه في تكبيره انت عارف لو الامام قال الله اكبر قبل ما يقول الله اكبر تكبيره الاحرام عشان يخش في الصلاه وانت كبرت قبلي يبقى انت ما دخلتش الجماعه اصلا. طب لو الامام جه يركع لسه هيركع لكن تركعت يبقى مين فيكم الامام؟ ما ينفعش. فده مسابقه الامام حرام. قال ابن حجر رحمه الله: وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الامام لكونه توعد عليه بالمسخ. النبي صلى الله عليه وسلم توعده في الحديث بان هو يمسخ، يمسخ الحمار، يعني بدل ما كان انسان يبقى حمار. طب ليه حمار؟ سبحان الله، ما اصل كان حمار لان هو ما فيش فيه بيسارع وجاي. طب انت جاي الصلاه عشان تبقى مأموم مع الامام عشان تاخد ثواب الجماعه، طب انت بتعمل قبل الامام ليه؟ طب ما كنت خليك في بيتكم بقى، فاهمني؟ وده طبعا مش معناه كلام ان يروح يخليه في بيتهم يعني. المهم، وبذلك جزم الامام النووي في شرح المهذب ان هذا الامر حرام. ومع القول بالتحريم فالجمهور على ان فاعله ياثم على ذنب وتجزئ صلاته. يعني مش معنى كده، مش معنى انه عليه ذنب يبقى بعد ما يخلص صلاه يعيدها، لا، صلاته خلاص اجزئته، بس عليه ذنب. طب اجزئته ازاي؟ لانه هو حضر مع الامام، فاهمني؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: لا تبطل. ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال لك لا ده كده صلاته ايه؟ تبطل. وبه قال ايضا الامام احمد انها تبطل في رواية. واهل الظاهر قالوا بناء على ان النهي يقتضي الفساد، لما النبي بيقول له لا ليه، ده دليل على ان الصلاة فاسدة، فدول اجماع على ان الصلاة فاسدة يبقى يعيد. طب والاولى ايه يا شيخ؟ ولا يعمل ايه؟ يعيد خروجا من الخلاف، كما جاء هذا في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. الخطأ 36: تشويش المأمومين بعضهم على بعض. بعضهم على بعض، تلاقي دوت بيشوش على ده وده بيشوش على ده. فمن المصلين من يحب رفع صوته في القراءة والتكبير أثناء الصلاة، مما يؤدي إلى التشويش على من بجواره، وهذا خطأ. فعن أبي سعيد أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. طبعا في الاعتكاف يعني معناه أنه قاعد في المسجد وسمع الناس وشايفهم كلهم هو بيصلي وما بيصلوا يعني. فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، واحد واقف بيصلي مع نفسه ركعتين سنة عمال بيعلي صوته، والتاني واقف يصلي مع نفسه مثلا قيام ليل، والتالت بيصلي ركعتين توبة، انت فاهم قصدي ايه؟ فكل واحد ايه عمال دوت بيعلي صوته، ده بيعلي صوته، ده بيعلي صوته، فأصبح في ايه؟ تشويش. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، الستارة بتاعته اللي مدرياه صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا كلكم مناج ربه، كل واحد فيكم بيكلم ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا. ما تأذيش ايه؟ مش كل واحد فيكم يؤذي التاني. ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، لان انت هتقرأ بصوت عالي وده يقرأ بصوت عالي، لا انت هتسمع ولا هو يسمع، ولا انت هتخشع ولا هو يخشع، ولا انت هتركز ولا، هيبقى الموضوع بقى مش هينفع، هيبقى فيه لخبطة. او قال صلى الله عليه وسلم: لا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، او قال: لا يرفع بعضكم على بعض في الصلاة، علشان خاطر كل واحد يصلي ايه؟ بخشوع. وده حديث صحيح بطرقه، رواه ابو داود واحمد وغيرهما، وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة. الخطأ 37: ان يكبر للركوع ولا يكبر تكبيرة الاحرام اذا ادرك الامام راكعا. اذا ادرك الامام راكعا، يعني بعض الناس تبص تلاقيه داخل المسجد فوجئ لقى الامام لسه ايه؟ راكع، فيقول لك فرصة، انا لو لحيته دلوقتي وهو راكع مش هركع الركعة دي، ما اتحسبت لي خلاص، معايا ولا لا؟ فيقوم داخل يجري، يقوم بص بقى، يقوم راكع ويكبر تكبيرة الركوع. ما في تكبيرة الاحرام الله اكبر عشان تخش في الصلاة، وبعدها تكبيرة الايه؟ الركوع. هو لا، ساب تكبيرة مين؟ ترك تكبيرة الاحرام وراح مكبر تكبيرة الركوع. طب الراجل ده ما دخلش الصلاة اصلا، ما هو طالما ما كبرش تكبيرة الاحرام يبقى هو ما دخلش الصلاة، انت فاهم قصدي ايه؟ ف فإذا أدرك الإمام في حال الركوع فإنه تجزئه تكبيرة واحدة، مش شرط يعمل التكبيرتين. لو عمل تكبيرة الإحرام وبعدها تكبيرة الركوع وبعدها ركع مع الإمام، خير وبركة، ده حلو قوي. طيب افرض هو دخل فخايف الإمام يرفع، فرح مكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة ورح راكع من غير ما يعمل تكبيرة الايه الركوع، صلاته مالها؟ صلاته صحيح، لكن نقص الثواب بتاع الايه بتاع تكبيرة السنة بتاعة الركوع. فتلاقيه بيكبر للإحرام فيجزئه عن تكبيرة الركوع، ولو كبر تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن. فبنقول فايدة أنه لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما. تكبيرة الإحرام دي مكانها وانت راكع ولا وانت قائم؟ وانت قائم. طب تكبيرة الركوع دي إمتى؟ وانت بتنتقل للركوع، وانت بتتحرك للركوع. طب إذا هو كبر تكبيرة الإحرام عشان يخش الصلاة بس هو راكع، يبقى دخل في الصلاة؟ لا. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام مكانها فين؟ في القيام قبل الركوع. هو نقلها خلاها بدل ما هي في القيام وداها فين؟ في الركوع، فنقلها من محلها، ثم هو ركع ودخل في الصلاة قبل ما يدخل بتكبيرة الإحرام، يبقى هو أصلا ما دخلش الصلاة. فإن أتى بها أو ببعضها بعد أن انحنى لم تجزئه، لأنه أتى بها في غير محلها، ولأن القيام فيها ركن. فتكبيرة الإحرام لابد أنها تكون في الإيه؟ في القيام. نخلي بالنا من دي. طب يا عم الشيخ، طب أنا أعمل إيه؟ طب ما أنا عايز ألحقهم برضو هم راكعين، بدل ما الركعة تضيع علي. أقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مش مشكلة لو ضاعت عليك. يعني إيه؟ قال لك إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. تأتي الصلاة بإيه؟ بسكينة ووقار. طيب انت اتيت الصلاة بسكينة ووقار، النبي قال لك بقى في الحديث فما فاتكم فاتموا. يعني يعني قال لك عادي لو فاتتك ركعة ركعتين ثلاثة اربعة والحيتهم في التشهد الاخير، بعد ما تسلم بعد ما الامام يسلم قوم انت يا عم وتم، بس المقصود ان انت تاتت الصلاة ايه بسكينة ووقار، عشان ما تجيش حضرتك جاي تجري وعمال تنهج وتصلي. طب هتصلي ان شاء الله امتى؟ وهتخشع امتى؟ وهتركز في القراءة امتى؟ انت فاهم قصدي؟ فما ينفعش. ايضا من الاخطاء عدم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، وده بقى موضوع كبير مهم. ليه بقى؟ عشان هيكون المسألة تانية. طب نقرأ الفاتحة بعد الامام على طول، ولا نقراها مع الامام، ولا اقراها لما الامام يسكت وبعدين يبقى يبدا يقرا القراءه الثانيه، ولا ما اقراش اصلا وقرايه الامام ليا قرايه، ولا موضوع كبير. صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ركز معايا فيه عشان الموضوع ده فيه خلاف كتير وناس كتير كل شويه بتقعد تسال فيه. بنقول من الاخطاء ان بعض الناس ما بيقروش الفاتحه لما يكون مأموم في الصلاة الجهرية، يقول لك ما انا سمعت الفاتحة من الامام، ما هي بدل انا هقراها، فهمتني؟ وثواب السامع للقرآن زي القارئ، فالامام قرا فهو قرا بدالي، فانا مش ضروري ان انا ايه اقرأ، ده خطأ. المهم قراءة المأموم الفاتحة خلف الامام فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم. القول الاول انه لا يقرأ المأموم في السرية ولا في الجهرية. الانسان المأموم اللي بيصلي مع الامام لا يقرا لا في سريه ولا يقرا في جهريه، ما يقراش الفاتحه خالص لا في سريه زي الظهر والعصر، ولا جهريه زي المغرب والعشاء والفجر. ده القول الاول، انا لسه ما خلصتش قلت الراجح ايه. فقالوا لا يقرا المأموم في السريه ولا في الجهريه. طب الكلام ده كلام مين؟ قال لك ده مذهب ابي حنيفه واصحابه، الكلام ده في المبسوط وفي البدائع. طب ايه حجتهم؟ جابوا الكلام ده منين؟ بيألفوه؟ لا، في عندهم دليل. تعال نشوف الأدلة بتاعته. قال لك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم عند علماء الحديث كلمة روية ويروى أنها صيغة تمريض للحديث. المهم فالحديث اللي هو بيستدل به ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يعني معناه أنه مش ضروري هو إيه يقرأ، فهم استدلوا بدي. طيب ايه الحديث دوت بقى؟ علماء الحديث قالوا هذا حديث ضعيف، رواه ابن ماجه في سننه واحمد في مسنده وهو في فتح القدير. يبقى اذا ضاع الدليل بتاعهم، لانه ما ينفعش نستدل في العبادة بحديث ايه ضعيف. طب عندكم دليل تاني ناخد به؟ قالوا لك اه عندنا دليل تاني مدام دوت طلع ضعيف. قال لك حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه، يعني النبي بيصلي الظهر وفي واحد في الصفوف مأموم بيقرأ برضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف وخلص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى ايه بقى؟ قال ايكم قرأ او ايكم القارئ؟ في حد فيكم قرأ معايا وانا بقرأ وبصلي؟ فقال رجل انا، ايوه انا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ان بعضكم خال جنيها، يعني انا بقرأ واحد فيكم عمال يقرأ فعمال بيلخبطني في الايه وعمال بيخالجني في الايه في القراءة في الصلاة. ده حديث صحيح رواه الامام مسلم والنسائي وابو داود. فغاية ما فيه النهي عن رفع الصوت بالقراءة خلفه في السرية كما هو واضح. الحديث هنا بيوضح بقى، وضح خالص موضوع الفاتحة، ما وضحش موضوع الفاتحة اصلا، ده بيتكلم عن سورة تانية اللي هي سبح اسم ربك الاعلى. يبقى هو يبقى الاستدلال بيه مش معاهم، يبقى دي مش معاهم. امال الحديث ده المقصود بايه بقى؟ الحديث ده يفيد في ايه بقى؟ نستدل بيه في ان غاية ما في هذا الحديث هي النهي عن رفع الصوت بالقراءة. نقول لك اه الحديث ده تستدله بيه امتى؟ لما تقول ان الواحد المأموم ما يرفعش صوته بالقراءة خلف الامام عشان ما يلخبطش الامام في القراءة. نقول اه كده صح، انما الحديث ملوش علاقة بالفتحة اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليه. مفهومة دي ولا؟ واستدلوا برضو بان قراءة الفاتحة ايضا عندهم انها ليست بواجبة. قالوا ان اصلا مسألة قراءة الفاتحة عندنا ليست بواجبة في الصلاة، فلم تجب على المأموم. طالما هي ما هياش واجبة في الصلاة يبقى معنى كده ايه؟ ان المأموم خلاص مش لا تجب عليه الفاتحة، لان خلاص الامام كده كده ايه قرأ. وهذا كلام مردود عليه. طيب ده القول الاول اللي هما بيقولوا ان لا يقرأ المأموم في السرية ولا في الجهرية، وعرفنا ادلتهم وطلع ادلتهم كلها مردود عليها. طب تعالى نشوف القول الثاني. القول الثاني قال ايه؟ قال لك يقرأ في السرية دون الجهرية، يعني في الجهرية ما يقراش. ليه؟ قال لك لان قراءة الامام خلاص قراءة لي. طب وفي الصلاة السرية ما هو ما سمعش الامام بيقرأ؟ قال لك اه، ما عشان كده يبقى يجب عليه انه يقرأ الايه الفاتحة في السرية. طب ده مذهب مين؟ هو مذهب الجمهور كالزهري ومالك وابن المبارك والشافعي في القديم ومحمد وصاحب ابي حنيفة واحمد بن حنبل واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. حجتهم ايه؟ حجتهم قول الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال لك خلاص يبقى طالما القرآن بيقرأ يبقى هيقرأ هو الفاتحة ليه؟ ما يقف يسمع، ده الدليل الاول بتاعه. طيب ده الدليل بتاع الآية من سورة الأعراف الآية 204. طب ايه الدليل التاني؟ خلي بالك ده دليل مين؟ ها؟ ده دليل الجمهور، مذهب الجمهور، ومنهم الزهري ومالك وابن المبارك والشافعي، بس الشافعي في القديم، لان الشافعي له مذهبين، مذهب القديم والمذهب الجديد. ايه حكاية المذهب القديم والمذهب الجديد ده؟ مذهب القديم لان هو كان في العراق الاول، فالامام الشافعي رحمة الله عليه لما عاشر الناس فبدأ طلع المذهب القديم دوت على حال بتاع الناس. جي بقى مصر وما ادراك ما مصر بقى، مصر دي لوحدها بيطلع لها كل حاجة اللي هي لها خاصة لوحدها، فراح غير مذهبه من اجل المصريين. يعني مثلا هو كان بيقول لك عند في المذهب الشافعي ان اللي يحلف بالطلاق سواء قصده طلاق او مش طلاق مراته طالق. لما جه مصر فوق لقى الراجل عايز يعزم صاحبه على كوبايه شاي، يقول له عليا الطلاق لا تيجي تشرب الشاي، عليا الطلاق لا تشتري دي، عليا الطلاق لا تاخد دي. فقال لك لا مش هينفع. فراح قال لك لا خلاص، فقال لك لا يبقى الحلفان بالطلاق ده مش هيحسب طلاق. فاهم قصدي؟ فالمذهب الايه؟ الجديد. المهم يعني فالامام الشافعي في المذهب القديم رجح هذا القول ان الواحد ما يقرأش في الجهرية لكن يقرأ الفاتحة في السرية، واستدلوا بقول الله كما قلنا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، واستدلوا ايضا بحديث انما جعل الامام ليؤتم به، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا، يعني اسكتوا واسمعوا. خلي بالك بقى معايا. طب الحديث بتاع الحديث دوت ايه تخريجه؟ يعني خلي بالك بقى معايا، في الجزء الاول من الحديث اللي هو انما جعل الامام ليؤتم به، ده مفيش مشاكل فيه في الجزء ده، وان ده جزء صحيح. الجزء الثاني بقى من الحديث اللي هو فاذا قب اللي هو بتاع واذا قرأ فانصته واذا قرأ فانصته، فاعل الحافظ هذه الزيادة، رواها الامام مسلم في كتاب الصلاة وابو داود في السنن والنسائي، فقال لك لا الزيادة ديت في الحديث فيها علة، يعني ما هيش صحيحة عن ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مسألة ايه؟ واذا قرأ فانصته. يبقى معنى كده ان ما ينفعش ان احنا ننصت لما يكون بيقرأ في مسألة الفاتحة، هنشوف برضو ونفسر في المسألة. طيب ايه الدليل الثالث اللي عندكم؟ قال لك عندنا حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر، انصرف من صلاة، الصلاة دي صلاة جهرية، جهر فيها بالقراءة، يبقى صلى فيها ايه؟ جهري، فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ لما أنا كنت في الصلاة حد فيكم قرأ معايا في وقت اللي أنا بقرأ فيه؟ فقال رجل نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، وأنا عمال أقول أنا ليه وأنا بقرأ حس إن حد بينزع مني القرآن، عشان كان في حد بيقرأ ورايا زي، خلي بالك معايا. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات، يعني ما بقوش يعملوا ايه؟ ما بقوش يقرأوا زي عشان ما يحصلهمش زي الرجل دوت اللي النبي صلى الله عليه وسلم سأله حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث صحيح رواه أبو داود في السنن وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني في المشكاه. طيب قال بعضهم هذا الحديث ناسخ للقراءة خلف الإمام في الجهرية، ناسخ للقراءة خلف الامام في الجهرية، يعني لغى الحديث اللي هو بتاع القراءة خلف الامام في الايه؟ في الجهرية. طب تعالوا نشوف برضو الادلة بتاعتهم ايه تاني. قال لك عندنا حديث تاني اللي هو من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، فقالوا خلاص يبقى علشان كده يبقى في الجهرية ما يقراش الفاتحة لان قراءة الامام له قراءة، لكن في السرية يبقى يضطر يقراها. قالوا المراد في الصلاة الجهرية كما كنا. طيب الحديث ده مش احنا لسه قايلين عنه ان هو حديث ضعيف؟ ده حديث ضعيف رواه ابن ماجه ورواه احمد، فما ينفعش الاستدلال به. ده القول الثاني. يبقى القول الاول بيقول لا يقرا فاتحه لا في السرية ولا في الجهرية. القول الثاني بيقول انه يقراها في السرية ما يقراهاش فين؟ في الجهرية. القول الثالث قال ايه بقى؟ قال لك يقرا في السرية والجهرية ولا بد. في السرية والجهرية يقراها. وهو مذهب الشافعي بس فين بقى؟ في الجديد وأصحابه وابن حزم، واختاره الشوكاني وابن عثيمين، وهذا هو الرأي الراجح. وهذا هو رأي الايه؟ الراجح. يبقى أنت لازم تقرأ الفاتحة في السرية وفي الايه؟ وفي الجهرية. طيب قالوا الكلام ده فين؟ قالوا في كتاب الأم للشافعي والمجموع والمحلة والفروع ونيل الاوتار والممتع. طيب حلو قوي ماشي يا شيخ، انت دلوقتي قلت لي ان ده الراي الراجح بعد ما حيرتني وجبت لي ادله التانيين، طب انا عايز ادله ده ليه هو ده الراجح. اولا الدليل الاول حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ده حديث متفق عليه مش صحيح بس ده فعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم. طيب الحديث ده بين صلاة سرية او جهرية؟ ده هو جابها عامة بيقول لك ايه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب ده دليل، عندكم دليل تاني؟ قال لك اه في دليل تاني، حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن يعني بالفاتحة فهي خداج فهي خداج فهي خداج، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم يعني غير تمام، يعني الصلاة مش تامة، ده لو صلى وما قرأش بايه بفاتحة الكتاب. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، يا أبو هريرة ده احنا بنصلي وراء الإمام هنقرأ ازاي فاتحة؟ فقال اقرأ بها في نفسك. عايز دليلي أوضح من كده تاني؟ وده حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الصلاة وأبو داود في السنن والترمذية أيضا. فالحديثان يخصصان عموم الآية الكريمة، وحديث وإذا قرأ فأنصته بما عدا قراءة المأموم الفاتحة هذا على أن الزيادة، الزيادة في الحديث زي ما بينا من شوية ليه كلمة وإذا قرأ فأنصته ديت مما اختلف الحفاظ في صحته، وقال أبو داود ليست بمحفوظة، يعني دي زيادة أصلا من النبي ما قالهاش، وكذا قال ابن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني وأبو علي النيسابوري، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها أنها ضعيفة ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تصحيح الإمام مسلم، مع أن الإمام مسلم جابها في السنن بتاعته في صحيحه وقال لك أن هي إيه أن هي النبي قالها، لا بس الحفاظ دول موجودين قبل مسلم ما يبقى قبل الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري ما يطلع كتابه صحيح الإيه صحيح مسلم. قالوا لا سيما أن مسلم نفسه في صحيح مسلم لم يروها مسندة في صحيحه، يعني هو حتى ما جابهاش الرواية دي مسندة في الصحيح بتاعه، يعني ما جابهاش مسندة إلى فلان عن فلان عن فلان، ما جابش السند إيه عشان خاطر نشوفها ونكشف عنها، والله أعلى وأعلم. وهذا كما جاء في شرح مسلم للإمام النووي بطبعة إحياء التراث العربي الجزء الرابع صفحة 123 إن شئت ذلك فراجعه. نعم. هقولها ايه ما هقولها حاضر انت دلوقتي بقى هتسأل في ايه هتقول لي طب ماشي امتى بقى المأموم، ده سؤالك انت عايز تقول لي امتى المأموم يقرأ الفتحة خلف الامام بعده مباشرة ولا معاه، مش ده سؤالك؟ حاضر اخلص بس الجزئية دي ونبدأ في السؤال بتاعك. فبنقول مما يؤيد هذا التخصيص المذكور حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، في صلاة الفجر دي صلاة ايه جهرية، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، حس ان هو بيقرأ القراءة بدأت تتقل، بدأ يحس ان القراءة ايه بتبقى تقيل عليه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ لما خلص صلاة قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، سبب ان القراءة تقلت عليا اكيد حد فيكم بيقرأ ايه ورايا، قلنا نعم هذا يا رسول الله، ايوه فعلا احنا بنقرأ برضو وراك، قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، يعني ما تقروش ورايا حاجة الا ايه، يبقى النبي اذن هو بس بالايه بالفاتحة، فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وده حديث حسن رواه أبو داود في السنن والبخاري في جزء القراءة والترمذي في سننه وغيرهم الكثير. وأيضا استدلوا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال بفاتحة الكتاب. وده حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في جزء القراءة ورواه أيضا البيهقي. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظنا بقى كده أن أدلة من أرجح وأقوى، ها قلنا أن العلماء اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة على ثلاثة أقوال، القول الأول قال إيه لا سرية ولا جهرية تقرأ فيها الفاتحة، القول الثاني قال إيه يقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية، القول الثالث قال إيه تقرأ في السرية والجهرية، أي الآراء أرجح؟ ها الثالث اللي هو يقرأ في السرية والجارية مع عرض الأدلة، وكلمنا على أدلة ايه السابقين وضعفها. نيجي بقى للسؤال بتاعك بقى اللي هو بتاع ايه، متى يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام؟ تقرر أن قراءة الفاتحة ركن، خلاصة الكلام اللي اتكلمنا فيه ان قراءة الفاتحة ايه ركن اساسي لازم تقرأ بها معايا، لابد منه في كل ركعة سواء ذلك مع الامام او مع المنفرد او مع المأموم. مع الامام يعني اللي بيصلي بالناس لابد ان يقرأ الفاتحة، مع المنفرد يعني اللي بيصلي لوحده مع نفسه، ومع المأموم اللي بيصلي مع الامام لان هي واجبة على الكل. فمتى يقرأ المأموم في الجهرية؟ ده السؤال بتاعه بقى، بيقول لك طب امتى بقى يقرأ الفاتحة في الجهرية؟ طب في السرية؟ بيقول لك خلاص في السرية دي ايه سهلة، خلاص في السرية ما فيهاش مشكلة. لكن المشكلة دلوقتي في الجهرية، طب الإمام بيقرأ الفاتحة هو قدامي، طب أنا هقرأ الفاتحة إزاي؟ معايا ولا مش معايا؟ فقيل إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، بعض العلماء قال لك إذا سكت الإمام بين الفاتحة وبين السورة تقوم أنت في الوقت دوت تعمل إيه؟ تقرأ الفاتحة. خلي بالك أنا ما قلتش ده الرأي الراجح، أنا بقول لك لسه الكلام، لسه بعرض الأدلة. وقيل يقرأها خلف الإمام آية آية، يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين تقوم أنت على طول لحق وقال إيه؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الرحمن الرحيم تقوم أنت قايل الرحمن الرحيم. خلي بالك معايا لحد ما يجي في كلمة ولا الضالين تقوم أنت قايل آمين في اللحظة اللي هو هينطق فيها، فتنطق في نفس واحد. ده الرأي التاني. طب مين الصح؟ ها؟ الرأي التاني. دي اتكلمنا عنها بأدلة، وده خلي بالك ده كمان وارد فيها حديث، اتكلمنا عنها في يوم لوحدها، في يوم لوحدها لو تتذكروا اللي حضر فيه اتكلمنا عنها يوم كامل فيها لوحدها. وهذا هو الأولى من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد الاستفتاح. انت بعد دلوقتي بعد ما قلت دعاء الاستفتاح، ركز معي، بعد ما قلت ايه دعاء الاستفتاح، بعد ما انت قلت دعاء الاستفتاح في الصلاة وبدأت هتبدأ تقرأ، خلي بالك بقى معايا، هو بعد دعاء الاستفتاح يبقى فيه ايه؟ في الاستعاذة وبعدين البسملة وبعدين الفاتحة. طب لو انت استنيت لحد اما الامام يقرأ الفاتحة وبعدين انت تبقى تقرأ الفاتحة في الوقت اللي هو هيفصل ما بين الفاتحة وما بين الصورة، يبقى انت كده هتستعذ بالله من الشيطان الرجيم امتى؟ ها؟ بعد ما هو اللي يخلص الفاتحة الإمام. يبقى كده إيه اللي حصل؟ يبقى أنت أخرت الاستعاذة عن موضعها في أول الصلاة، أخرتها، معايا ولا مش معايا؟ أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولا وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام السورة. يعني لو قلت خلاص عشان أنا ما أخرش الاستعاذة خلاص يبقى بعد دعاء الاستفتاح أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد ما يخلص عليكم السلام وبعد ما يخلص الفاتحة او ما ابدأ اقرأ الايه الفاتحة، نقول لك برضو خطأ لان انت اخرت الاستعاذة عن الفاتحة. معايا ولا مش معايا؟ ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الامام من قراءة الفاتحة، يعني الامام اصلا هيقول ايه؟ هيقول امين، هتقوم انت عامل ايه؟ قايل امين معاه. طب بعدين لما يجي يسكت عشان يبدأ يقرأ السورة التانية هتعمل ايه؟ هتقرأ انت الفاتحة فتقول امين تاني. طب قلت اتنين امين انت، وهي اصلا انت ليك ايه؟ امين واحدة بس، فانت كده عملت ايه؟ زودت في الصلاة. زائد بقى نصوص كتيرة بس الامر احنا اتكلمنا فيه تفصيل ما فيش داعي لايه لذكره دلوقتي. في اشكال في مسألة الفاتحة، قراءة الفاتحة، عرفنا خلاص مسألة قراءة الفاتحة تقرأ سرية ولا جهرية، تقرأ عفوا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية ولا في كلاهما، خلاص واجبة بالدليل بالأدلة اللي اتكلمنا عنها. طيب الفاتحة تقرأ فين؟ مع الإمام ولا بعد الإمام ما يسكت؟ مع الإمام. معايا؟ إلا في مين؟ إلا في كلمة آمين تقولها معاه في نفس الإيه؟ النفس. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فانت تبقى قلت امين في نفس وقت الامام ما بيقول امين، في نفس الوقت اللي بتقول فيه الملائكة ايه؟ امين. ها حد عنده سؤال؟ الفترة اللي بعد الامام اللي بيسيب الفترة اللي هي ما بين الفاتحة وما بين السورة ده مش من السنة، ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقول ان هو السنة دي تجيب لي الدليل. طب احنا نقول فيها ايه؟ طيب تقول فيها ايه؟ ما تقولش ما ينفعش، مش مطلوب منك تقرأ الفاتحة مرتين، مش مطلوب منك تقرأ الفاتحة مرتين. معلش ما هنعمل ايه؟ طيب احنا بنقول على الصواب. اتفضل حضرتك. حديث عباده الصامت في حديث ايه الناس مش عارف عنك في الكتاب مش عارف حضرتك كده، وطبعا المذهب مختلف فيه يعني. لكن في حديث عليه الصلاه والسلام حديث صحيح حسن، قال قراءة الامام قراءة للمأموم، انما جعل الامام ليتم به. وبعدين حضرتك استدل بالقران، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، هذا في الصلاه وليس في الصور. خلاص خلينا نقرا في الايه؟ في الايه تاني؟ في الصلاة او فين؟ وليس في الصلاة يعني. ماشي ايه. ولسه حاجة تتكلم تبنى يعني الحديث برضو في حديث انا غير التوضع، لكن من كان فيكم منازعين من القرآن؟ ايوه. ده يعني من الحديث يعني. فالاستدلاء حوالك ان اذا الامام قرأ في الجاهلية والسنة انه لا يقف. ايوه السنة انه يوصل الفاتحة مباشرة بعدها بالسورة. هو مع الامام يقرأ آية آية، هذا الكلام خطأ، وعلماء كثير رأوا هذا الكلام، وعلى صوم التدريجات حكى الأذاني الصلاة الكلام ده وهذا هي طبعا مرضين به وأخطأوا، ولكن الأفضل هو الاستماع والإنصات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الكتب الستة قراءة الإمام قراءة الدين المأموم، إنما جعل إمامه ليتم به. لكن حتى إن احنا نقول ناخذ بكذا ناخذ بكذا، الفقه ما نقولش ناخذ بكذا ناخذ بكذا، الفقه فيها في جذب. فما الوصول ايه عشان ما نتوهش في ثلاث مسائل، الراجح المرجوح الارجح، ناخد الارجح وهو دوت بالتفصيل الممل اللي قالوا العلماء، وطبعا في مذكرات كتيره جدا من الموضوع ده، ولكن كله توصل لانصات الماموم للامام في الجهريه. يبقى هنا قراءه الامام تسقط الفرضيه للماموم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل. طب هو عفوا الحديث لا يصح، الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه برقم 850 ورواه احمد في المسند برقم 14116. تمام. الحديث ضعيف فلا يصح الاخذ به في امور الفقه او العقائد. تمام. دي ده بالنسبه للرد على الحديث. اما بالنسبه للرد على الايه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فهذه الايه عامه، اما تخصصها في الحديث اللي هو حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا حديث عام. هذا حديث متفق عليه في البخاري في كتاب الاذان ومسلم في كتاب الصلاة. حديث حسن لغير. ما ده مش حسن لغير، انا عارف انا فاهم قصدك. ما الحديث الحسن اعلى مرتبة من الحديث الحسن لغيره. انا فاهم قصدك، انت تقصد الحديث الحسن لغيره ان هو كاد ان يكون ضعيف فحسن بمجموع طرق. ايوه. فيبقى دلوقتي مسألة الاية، الاية عامة مطلقة على ان القرآن اي انسان يسمع القرآن في اي وقت سواء في الصلاة او خارج الصلاة لابد انه ينصت للقرآن. خصص هذا الامر بحديث عبادة بن الصامت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبحديث آخر عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني غير تامة. فقيل لأبي هريرة من صلى فرض. أيوة ما هقول لحضرتك اهو. طب أكمل بس الحديث. فقيل لأبي هريرة روي الحديث إنا نكون وراء الإمام، احنا ما بنكونش لوحدنا بنكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، قال اقرأ بها في نفسك. هذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الصلاة وأبو داود في سننه والترمذي في سننه. الشيخ الألباني الشيخ الألباني انتصر للمسألة ديت وقال إن يجب قراءة الفاتحة ومنازعة الإمام الفاتحة أن الإمام يقول الحمد لله رب العالمين فيقول المأموم الحمد لله رب العالمين. أنا هديها لك دلوقتي تقرأها بس يعني أنا هديها حضرتك دلوقتي تقرأها. أيوة من الـ من الـ من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نجيب كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني هو أكيد مع حضرتك. لا هو مش موجود هنا في المسجد. خلاص نجيبه ونقارن ونقارن الطبعتين. أني تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد. الكتاب المقصود منه مش مؤلف، الكتاب مجمع من كتاب الألباني رحمة الله عليه ومن كتاب ابن عثيمين ومن غيرهم يعني من أقوال الأئمة، ثم كل شيء فيه مسند. وإحنا بنقول إيه؟ نطابق الطبعة بطبعة كتاب الألباني. أنا لما بقول حاجة بقولها في صفحة كذا وأنا تحققت أصلا من المسألة. شيخ على على حديث سيرتك كان ممكن كلنا بنقرأ الصفحة يعني سواء ماشي. ما المسألة مش مسألة ان هي نقراها او ما نقراهاش، المسألة مسألة علم، مسألة علم نبقى عارفين. يبقى دي الصح برضه ماشي. نرجع للصح. احنا بنقرا الفتحة من زمان دلوقتي بنقرا الفتحة مع طيب مع الإمام بعد. صلى على الرسول صلى على الرسول. العلم يا جماعة لا يؤخذ بالايه، لا يؤخذ بالعصبية ولا ولا بالعنترية ولا يؤخذ بالناحية العاطفية. العلم قال الله قال رسوله، في دليل سمعنا وقطعنا، ما فيش دليل لا نأخذ به، ومش اي دليل برضه، ما لازم يكون الدليل يكون مفهوم مناط الدليل. ما ممكن ما الخوارج ضلوا ومعاهم دليل من القرآن. القضية مش قضية الدليل، القضية قضية ايه هو الدليل وفهم الدليل وهو وهل ومناطات الدليل والدليل ده جاي ليه، وهل هو ناسخ ولا منسوخ، هل هو مطلق ولا مقيد، هو عام ولا مخصص. فمسألة مش سهلة كده زي ما الموضوع فاكرينه يعني، فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عامة ان شاء الله احنا على وعد. الكتاب هو عندي بس الكتاب عندي على الكمبيوتر على الحاسب الالي، مش عندي الكتاب ورق. خلاص ماشي، انا هديها لك راجعها ولو في خلاف نتناقش فيها. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعلمنا علما نافعا، اجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا يا ربنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.